يكون السائق مخالفا عندما تصل نسبة الكحول إلى ألف 0.50 جرام في اللتر الواحد من الدم، ب 0.80 جرام في اللتر الواحد من الدم، جيم 0.90 جرام في اللتر الواحد من الدم. أعيد، يكون السائق مخالفا عندما تصل نسبة الكحول إلى ألف 0.50 جرام في اللتر الواحد من الدم، ب 0.80 جرام في اللتر الواحد من الدم، جيم 0.90 جرام في اللتر الواحد من الدم.